الشريط الرابع عشر، خروج المسلمين لاعتراض قافلة قريش ثم الإعداد لمعركة بدر. المهم أنه بعد ذلك، أي بعد تحويل القبلة، كانت معركة بدر الكبرى، وذلك أن عيرا لقريش أيضا جاءت من الشام بقيادة أبي سفيان، ولما قرب رجوعها بعث النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ليقوما باكتشاف خبرها، فوصل إلى مكان يقال له الحوراء، فمكث حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، فأسرع إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر أن العير فعلا قادمة بقيادة أبي سفيان، وأخبراه بالعدد وأخبراه بما في هذه العير من خير. عند ذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين قائلا: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، أي يعطيكم الله تبارك وتعالى تلك الأموال. ولم يعزم على أحد، يعني ما أمر أحدا بالخروج، الذي يريد أن يخرج فليخرج. واستعد رسولهم للخروج، وخرج معه 310 رجلا، ولم يتخذوا أهبة كاملة، أي لم يستعدوا استعدادا تاما، ولكنهم خرج معهم فارسان بفرسين، هما الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود اللي هو المقداد بن عمرو، وكان معهم 70 بعيرا، كل 2 أو 3 على بعير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وعلي بن أبي طالب ومرتد ابن أبي مرتد على بعير واحد، كل فترة يركب أحدهم وينزل 2. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم لواء القيادة لمصعب ابن عمير القرشي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأعطى كتيبة المهاجرين، أعطى علمها لعلي بن أبي طالب، وأعطى كتيبة المهاجرين علمها لسعد بن معاذ، وجعل قيادة الميمنة للزبير، وعلى الميسرة المقداد ابن عمرو، والقيادة العامة بيد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أبو سفيان قبل أن يسلم كان هو زعيم هذه العير وقائدها. المهم كان يتحسس الأخبار ويخاف بعد وقعة ابن الحضرمي وأخذ الأسيرين، كانت قريش تخاف بعد ذلك، وكان أبو سفيان يتحسس الأخبار وينظر هل خرج أحد لملاقاته، هل سيأتيه قطاع طرق وغير ذلك من الأمور. فعلم أبو سفيان أن محمدا صلوات الله عليه وسلم قد خرج لملاقات العير، فاستأجر رجلا يقال له، أي أبو سفيان استأجر رجلا يقال له ضمضم ابن عمرو، مستصرخا لقريش بالنفير ليمنعوه من محمد وأصحابه، فخرج ضمضم إلى مكة سريعا، فصرخ ببطن الوادي وجدع أنف البعير، وهذه كانت من عاداتهم، وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، يعني كل هذه الأشياء للإثارة كانت تستخدمها العرب في السابق، يشق قميصه، يجدع أنف البعير، يحول الرحل، كل هذه الأمور ليبينهم أن الأمر جلل. وإذا كان العرب تقول أنا النذير العريان، يعني الذي يعني المسألة وصلت إلى حد لا يحتمل التسامح، أو لا يحتمل التراخي، بل لابد من السرعة، لابد من التجهز وغير ذلك من الأمور. المهم أن هذه التصرفات كان يستخدمونها لإثارة الناس، فقال: اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. يقول: فتحفز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي، يعني أن يفعل بها كما فعل مع ابن الحضرمي، كلا والله لا يعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، أي أهل مكة كلهم، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، وأوعبوا في الخروج، أي استعدوا، فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، يعني أشراف مكة ما تخلف منهم أحد إلا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أتى برجل عليه له دين فقال أسقط عنك ديني واخرج بدلي لقتال محمد وأصحابه، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف من بطون قريش إلا بنو عدي فإنهم لم يخرجوا معهم. وكان هذا الجيش نحو 1300 مقاتل معهم 600 فرس. يعني الآن لو عملنا مقارنة بسيطة لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من معه 310، يعني 17 16 15، والمشركون 1300، المسلمون معهم فرسين بقائدين، المشركون 600 فرس. فهذا عدد المسلمين وعدتهم، وذاك عدد المشركين وعدتهم. المسلمون خرجوا للعير، الكفار خرجوا للقتال حتى الاستعداد النفسي. إذا الآن المشركون متفوقون بثلاثة أمور: الأمر الأول العدد، الأمر الثاني العدة، الأمر الثالث الاستعداد النفسي. وكانت قيادة المشركين لأبي جهل عمرو بن هشام، وهناك استطاع أبو سفيان أن ينجو بالعير، ولكن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أرسل ذلك الرجل إلى مكة يحذرهم، وغير طريقه عن الشام. وقصة تغيير طريقه تدل على ذكائه، وذلك أن أبا سفيان كان يسير على الطريق الرئيسي المعروف من الشام إلى مكة، ولكنه كان حذرا متيقظا، ولما اقترب من بدر تقدم عيره، أي هو تقدم أبو سفيان، حتى لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جيش المدينة. يعني هذا الرجل كان يعيش في ذلك المكان، سأله هل مر بك جيش شيء؟ فقال مجدي بن عمرو ما رأيت أحدا أنكره إلا أني رأيت راكبين قد أناخ على هذا التل ثم استقيا في شن لهما، أي ماء، ثم انطلق. فذهب أبو سفيان إلى مكان الراحلتين وأخذ من أبعار بعيرهما، البعر لخروج البعير، يقول ففته فإذا فيه النوى فقال هذه والله علائف يثرب، يعني النوى نوى تمر يثرب. فرجع وغير طريقه ونجا بالعير، فأرسل إلى أهل مكة أن ارجعوا فقد نجت العير، وإنكم إنما خرجتم لتحرزوا أموالكم وعيركم فإنها قد نجت فارجعوا. فقام طاغية قريش أبو جهل وقال والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. فقام الأخنس ابن شريق فأمر بالرجوع فعصوه، فقال أما أنا فراجع. فرجع الأخنس ابن شريق ورجع معه بنو زهرة، وكانوا قريبا من 300، فبقي كفار مكة 1000 رجل، رجع منهم كما قلنا 300، فصار عددهم بعد ذلك 1000 رجل فقط بعد أن كانوا 1300. عند ذلك اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع صلوات الله وسلامه بخروج أهل مكة اجتمع بأصحابه يستشيرهم صلوات الله وسلامه عليه، فقال هؤلاء أهل مكة قد خرجوا فماذا ترون؟ فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن رضي الله عنه، ثم قام عمر فقال وأحسن، ثم قام المقداد فقال وأحسن. وكان من مقولة المقداد بن عمرو رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد مكان في الجزيرة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رضي الله عنه خيرا ودعا له بخير. يقول عبد الله بن مسعود والله لتمنيت أن لي موقف المقداد هذا، يعني أني قلت هذه الكلمات للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من فرح النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. طيب تكلم أبو بكر، تكلم عمر، تكلم المقداد وكلهم أحسنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقول أشيروا علي أيها الناس. عند ذلك تكلم سعد بن معاذ وكان قائد الأنصار في هذه المعركة، هو صاحب اللواء كما ذكرنا قبل قليل. فقال سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم كأنك تريدنا يا رسول الله، يعني تكلم أبو بكر، تكلم عمر، تكلم المقداد يكفي، وما زلت تقول أشير عليك كأنك تريد الأنصار، كأنك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل أجل أريدكم أن تتكلموا، ما أريد أن أجبركم على قتال ولا أن أكرهكم عليه. نعم. فقال سعد بن معاذ مقولة أفرحت وأثلجت صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله قد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشط لذلك، ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل صلوات الله وسلامه عليه قريبا من بدر. ولكن هذه الكلمات ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يريد غيرها، وذلك أن أبا بكر وعمر والمقداد كل هؤلاء من المهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم أراد كلمة من الأنصار. لماذا؟ لأن الأنصار إنما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يدافعوا عنه، أي في المدينة، وينصرونه في المدينة، ولم يبايعوه على القتال خارج المدينة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منهم كلمة، هل هم موافقون؟ هل هم راضون؟ أو أنهم مصرون على ما هم عليه وهو أنهم يدافعون عنه في المدينة. عند ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يستخبران، وهذه قصة طريفة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر، وذهبوا إلى ماء بدر، فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فقبضوا عليهما وجاءوا بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في الصلاة يصلي. فسألوا ذلك الرجلين فقالوا لهم من أنتم؟ قالوا نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء. يقول فكره القوم ذلك ورجوا أن يكون لأبي سفيان. يعني الآن هم خرجوا للعير وسمعوا بخروج قريش، وجدوا رجلين أخذوهما، لمن أنتما؟ قالوا لما أهل مكة، هم ما ودهم أن يكونوا لأهل مكة، هم يتمنون يكونا لأبي سفيان حتى ينالوا العير. فقالوا لهم نحن من أهل مكة، تبع مكة، تبع قريش. يقول فضربوهما، يعني حتى يعترف أنهما لأبي سفيان، فضربوهما حتى لما زاد الضرب قال الغلامان نحن لأبي سفيان. لما ضربوهما قال نحن فعل لأبي سفيان. عند ذلك تركوهما، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلى أصحابه وقال إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش. قالوا لكم لقريش ضربتوهما، فلما قال لأبي سفيان تركتوهما، لما كذب تركتوهما، ولما صدق ضربتوهما، فقال صدق إنهما لقريش. ثم التفت إلى الغلامين وقال أخبراني عن قريش. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكن هذا وحي من الله تبارك وتعالى. قال أخبراني عن قريش، قال هم وراء هذا الكتيب، أشار إلى مكان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كم القوم، كم عددهم؟ قالوا كثير. قال ما عدتهم؟ قالوا لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قالوا يوما تسعا ويوما عشرا، يعني من الإبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم القوم فيما بين 900 إلى 1000، لأن كل عشرة، كل 100 على بعير، فقال إذن هم بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال فيهم عتبة وشيبة بن ربيعة، وفيهم أبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيم بن عدي والنضر وزمعة وأبو جهل وأمية بن خلف. وسموا له رجالا من مكة. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ثم اقترح سعد بن معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في عريش بعيدا عن المعركة حتى يكون هذا أحفظ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك إن ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى انتصرت قريش علينا جلست على ركائبك فلحقت بما وراءنا من قومنا، فإنه قد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك. يعني الذين في المدينة ما يدرون أنك خرجت لقتال، خرجت للعير، فارجع إليهم وينصرونك هم إن انهزمنا هنا. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه خيرا وكان في العريش صلوات الله وسلامه عليه. ثم عبأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده صلوات الله وسلامه عليه هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، يشير إلى الأماكن التي سيقتلون فيها. وبات المسلمون تلك الليلة هادئي الأنفس. قال الله تبارك وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليضبط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يثبت به الأقدام. الأرض التي نزل فيها المسلمون كانت قاسية، فأنزل الله تبارك وتعالى عليها المطر صارت لينة، والأرض التي نزل فيها المشركون كانت لينة، فأنزل الله عليها المطر فأصبحت قيلة، يعني لا يستطيعون الوقوف عليها. وكان ذلك في 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة. عند ذلك استعدت قريش للقتال، واستعد النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، وأرسلت قريش عمير بن وهب للتعرف على مدى قوة المسلمين، يعني كما أن المسلمين ينظرون إلى قوة قريش كذلك قريش ترسل من ينظر في قوة المسلمين. فدار عمير بفرسه حول عسكر المسلمين ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، يعني أخبر قريشا بعدد المسلمين وأصاب. ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد، فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم قال ما وجدت شيئا، يعني هم 300 لا يزيدون عن ذلك، ما في مدد لهم، ما في ناس لابدين يعني مختفين أبدا. يقول ولكن يا معشر قريش لقد رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعه ولا لهم ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم أبدا. يعني أنا رأيت أناس لا وضعوا كمينا ولا لهم مدد، يعني كما نقول نحن في العامية يعني بايعينها، يعني أبدا، يعني ما تقتلون منهم إلا يقتل منكم رجلا أبدا، يعني جاءوا وعزموا على القتال. يقول فإذا أصابوا منكم أعدادكم، يعني إذا قتلوا منكم 300 كما أن عددهم 300 فما خير العيش بعد ذلك، يعني يموت منا 300 على ماذا؟ فروا رأيكم. وقامت طبعا معارضة بقيادة أبي سفيان فأنكر عليه قوله وأمر الناس بالقتال والجلد والصبر، فأطاعوا عفوا أبو جهل فأطاعوا أبا جهل وعصوا أمر الجمحي. يقول وعدل النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب، فقد كان في يده قدح يعدل به الصفوف صلى الله عليه، وكان سواد بن غزية صحابي متقدما على الصف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربه بالقدح على بطنه يقول له ارجع استوي يا سواد، فقال سواد يا رسول الله أوجعتني، يعني ضربتني فأوجعتني يا رسول الله، فأقدني أقدني، يعني النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص، ضربتني أضربك، أقدني يا رسول الله أريد القود. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه حتى يستقد، فقال له استقد، فقام سواد واعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد، لماذا فعلت هذا؟ فقال يا رسول الله قد حضر ما ترى، يعني الموت قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم.